داوني داوني داوني يا أهل الله، قلبي علي المتيم بحب طه. والله داوني داوني داوني يا أهل الله، قلبي علي حبيب الله. داوني داوني داوني يا أهل الله، قلبي علي المتيم بحب طه. والله صلوا على طه الأمين، صلوا على صلوا على سارح بأحلامه غير حب طه مريض. يا ربي ألقاه تايه فؤادي الشريف، سارح بأحلامه غير حب طه مريض. يا ربي بالحق وفانا، ومن بالحق وفانا، ومن بالحق وفانا، شفيع الخلق عند الله. صلوا على